بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الأخوة في المحرمات، وبعد انتهاء هذا الفصل ننتقل إكمالا للموضوع الذي بدأته في الأسبوع الماضي، ولن يكتمل هذا الأسبوع، ولكن أيضا أقول حلقة جديدة فيه. وبين الأذان والإقامة سيكون مواصلة أيضا في مع سورة النور في قضية الإفك. نسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى الشيخ فهد في قراءته للنص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لفظه لفظ الخبر، والمراد النهي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره، في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. الآن بدأ المؤلف في بعض الكتب موجود عندكم في المحرمات إلى أمد لعارض يزول، والصحيح قد يزول وقد لا يزول. يقول: وتحرم الزاني على الزاني وغيره. هذا نص القرآن: والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. والحديث الذي ذكر حديث صحيح، تخريج الحديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد، ومر معنا في سورة النور. هنا بين أن الزانية تحرم على الزاني وعلى غيره، لأن البعض ربما يتوقع أنه ما دام زنى بها فإنها تجوز له، لكن المؤلف بين أنه قال: لا بد من شرطين. الشرط الأول أن تتوب توبة نصوحا، وثانيا لا بد من أن تعتد من أجل استبراء الرحم، لأنها زانية فقد يكون علقت بها نطفة ثم حمل، فلا بد من استبرائها. والراجح أنه بثلاث حيض، قالوا لا بد من ثلاث حيض، ولا يكتفى باستبراء بحيضة واحدة على القول الصحيح. وبين لقوله تعالى: والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وهنا يأتي ربما إشكال، ويقال: طيب، المؤلف يقول: وتحرم الزاني على الزاني وغيره حتى تتوب، والله جل وعلا يقول: والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، ويقول: الخبيثات للخبيثين. نقول: لا خلاف هنا، هم قصدوا أنها تحرم عليه، بمعنى كونه زان بها لا يبرر حلها له. أما لو أن زانيا والعياذ بالله تزوج زانية، فقال العلماء أخذا بهذه الآية والخبيثات للخبيثين أنها تجوز على كلام في هذه المسألة، ولا أريد أن أطيل فيها. وأذكر مسألة سبقا ذكرتها لكم مع الفارق، طبعا سئل الشيخ عبد العزيز، في الشيخ عبد العزيز رحمه الله شيخ بن باز، في الجواب في الإذاعة في نور على الدرب، فقال له شخص أظن قال له: أختي لا تصلي، خطبها رجل لا يصلي، هل يجوز أن يزوجها إياه؟ قال: نعم، كلهم كفار. قال: كلهم كفار، والكافر يجوز أن يتزوج الكافرة. فانظر إلى بعد فقه الشيخ رحمه الله، هي لا تصلي وهو لا يصلي. سبقا قلت لكم قد يقول قائل لماذا مثلا لا يقام عليهم الحج أو شيء، هذا قد يكون في بلد لا يمكن أن يقام عليه الحج، ولا يمكن أيضا أن يقدم شكوى، لأن السائل قد يكون من بلد كل ترك على وضعه، وهذا حال أغلب بلاد العالم والله المستعان. الشاهد أن الشيخ لفقهه ما قال لا كيف يتزوجون وهو ما يصلي، لأن أصلا ما يجوز أن يتزوجها واحد يصلي ما دامت لا تصلي، لا يجوز أصلا. على قول الراجح أن الذي ترك الصلاة بالكلية كافر، هذا هو القول الراجح ومعروف كلام الجمهور في المسألة، وليس هذا بيان. ثم يقول فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره. لماذا نص على هذا؟ بعض العلماء يقول لا، إذا كان يعني يقصد بالزاني أي الذي زنى بها ولو كانت في العدة، لكن هذا قول ضعيف، لأنه يقول ما دام هو الذي زنى بها حتى لو وطئها فإن الماء لم يختلط. قالوا لا، في فرق بين الماء الحلال والماء الحرام، فكون زنى بها لابد أن تبرئ، هذا ماء حرام وعقد النكاح يجعلها حلالا. فلذلك نص المؤلف حتى يبين ضعف قول من قال إنها تحل إذن. فالشاهد هنا أيضا بعض العلماء يقول لماذا دائم نص هنا وتحرم الزاني على الزاني، ما قال ويحرم أيضا الزاني على الزاني؟ قالوا لأن الكلام هو في من يحرم من النساء وليس في بيان الرجال، فلذلك قال وتحرم الزاني، فالموضوع بيان المحرمات. والثاني لأن هناك من قال بأن الزاني لا يشترط أن يتوب ولو تابت هي، وهذا قول أيضا ضعيف. بعض العلماء قال الزاني لا يشترط أن، وهذا حقيقة مخالف للنص لأن الآية صريحة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فكيف نقال لزاني أن يجوز امرأة تابت يجوز أن تتزوجها؟ قال بعض العلماء هذا من غرائب الفقهاء، أنهم قالوا الزانية لا ينكحها بينما المرأة العفيفة يمكن أن ينكحها الزاني، قال هذا نص الآية لا يجوز. إذن هذا أيضا قول ضعيف، وأنا أذكره فقط للإشارة إليه ولا ما يستحق الإطالة فيه لوضوح ضعفه، لكن لأنه قال فيه بعض العلماء، وأحيانا الفقهاء يكون لهم استنباطات معينة أو بعض الفقهاء لا يلزم المتابعة عليها. فلذلك قال فإذا تابت وانقذت عدته حلت لزان كغيره، في قول أكثر أهل العلم، يعني قول الجمهور، لأن البعض قال إذا كان هو الذي زنى بها فيجوز أن يتزوج ولا هو في العدة، وخاصة إذا استلحق الولد، والقول الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو كان هو الزاني فيها. ومع ذلك فيه تفصيل آخر ليس هذا مكانه في قضية استلحاق الولد، ولد الزنا إذا ترتب هناك مصلحة أو خوف من مفسدة ليس هذا مكان بيانه. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. إذا الزانية دامت زانية فلا يجوز أن يتزوجها أو أن تتزوج إلا بعد توبة وانقضاء العدة، هذا ملخص ما أراده المؤلف رحمه الله. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد بالنكاح هنا الوطء، لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، رواه الجماعة. هذه مسألة أخرى، الحديث رواه الجماعة ما أحتاج نقل تفصيل. هذه مسألة أخرى، المطلقة ثلاثا يعني البائن، المرأة البائن لا يجوز أن تعود إلى زوجها، لا يجوز أن نعقد عليها حتى تنكح زوجا غيره. قال المؤلف هنا والمراد بالنكاح هنا هو الوطء وليس مجرد العقد. قال العلماء إذا جاء النكاح في القرآن فالمراد به العقد، إلا في هذا الموضع فالمراد به العقد والوطء. ومن دقة استنباط الفقهاء قالوا معنى تدبري أنه قال حتى تنكح زوجا غيره، ما قال حتى تنكح غيره، وإلا كان لو كان قصد العقد لقال حتى تنكح غيره، قال زوجا غيره، فأراد قال إذن بالزوج، أصل لا يمكن أن يكون زوج إلا بعقد. قالوا حتى تنكح، ما قال حتى تتزوج غيره، ما لو قال حتى تتزوج غيره لا نظر في الأمر، لكن قال حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بالعقد. إذن ما جاءت كلمة تنكح إلا مقصود بها الوطء، وهذه من دقة العلماء والمفسرين في استنباطها. وإلا قالوا لو قصد العقد لقال حتى تنكح أو حتى تتزوج غيره، حتى تتزوج غيره وانتهى الأمر، لكن للنص على الوطء قال حتى تنكح، فأراد بالنكاح هنا الوطء. ويؤكد هذا الحديث الصحيح الذي معنا في قصة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هنا مسألة وإن كانت ليست داخلة مباشرة، لكن هنا لا يجوز ما يسمى بالتحليل، وهذا مع كل أسف موجود الآن. إذا طلقت المرأة ثلاثا ورغب الزوج أن تعود إليه، هناك من يستخدم الحيلة، إما يأتون برجل أو بعض الناس قد يتبرع بنفسه، يريد يقول خلها حتى ترجع لزوجها، يتزوجها على نية أن يطلقها ثم يطلقها، هذا يسمى التيس المستعار، وقد ورد لعن الله المحلل والمحلل له، فقد ورد لعن المحلل كذلك والمحلل له إذا كان قاصدا، إذا كان، لأن أحيانا بعض الأزواج يريد هذا الأمر. وقد سمعت قصة حقيقية أن امرأة طلقت من زوجها وبانت منه وكان قريبا لها ورغب أن ترجع، فما يستطيعون رجوعها، فتعرضت لرجل في مكان مع أمها وأهلها طبعا بطريقة معينة، فسمعت أنه في المستشفى يعني، فقالوا يمكن نريد نبغى جوال فقط تسمح لنا نكلم، طبعا أعطاهم الجوال يكلمون، فهم أخذوا دقوا على رقم أنفسهم، أخذوا رقمه، لما خرج اتصلت أمها به وقالت له هذه الفتاة التي ذا هذه ابنتي ومطلقة، ما ترغب بنت؟ قال والله فرصة، خاصة أنه أيضا يعني ورأى المرأة جميلة، مقصود هذا كان مرتب وما أدري على نياته كما يقال، المقصود تزوجها وخففوا عليه المهر وانتهى. بعد أن تزوجها ووطئها جاءوا إليه وقالوا والله هي ترغب تروح لابن عمها يعني، فناس مستعدين هم أثرياء، وأعطوه مبلغ ضخم من المال نعم، وقالوا لعلك تفكها، ففكها وأخذ أيضا مع الزواج أخذ مالا، فهذا حيلة طبعا، هو ما دخل في الحيلة، الرجل ما دخل في الحيلة وما قصر، تزوج على أن تكون عنده بيت لأنه كان ينتقل مدينة إلى مدينة، وبينما أولئك أهلها قصدوا هذه الحيلة، هذا محرم لا يجوز الحقيقة. وسواء إذن يكون أحيانا من الرجل يتعمد أن يحلل امرأة لزوجها بدون أن تعلم المرأة أحيانا، سواء باتفاق أيضا مع الزوج وبدون اتفاق، أو العكس يكون من أهل المرأة وأحيانا من الزوج، قد يأتي لشخص ويقول تزوج فلانة وأطلقها وأعطيك مبلغ كذا إلى غيره، كل هذا محرم ولا يجوز والله أعلم. والمحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. نعم هذا أيضا كما رواه الجماعة ولا يخطب، ولا يخطب الزيادة التي ليست في البخاري صحيحة طبعا لأن رواها الجماعة، والمقصود أن المحرمة حتى تحل من إحرامها. وفي المقابل أيضا المحرم أيضا لا يجوز له أن يعقد النكاح، لكن قلت لكم هو يركز الآن على باب النساء المحرمات من النكاح، وإلا فمعروف أيضا أن حتى المحرم لا يبي، لأنه قال بل الحديث كذا لا ينكح المحرم سواء الرجل أو امرأة، جنس المحرم ليس المقصود به الرجل نعم ولا ينكح يعني، فإذا لا يكون وليا في هذا الأمر. فالشاهد أن معروف موضوع المحرم، اختلف العلماء إذا كان بعد التحلل الأول على قولين، بعضهم قال لا يجوز لا يزال محرما فلم يتحلل التحلل الكامل، ولقوله تحل له إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء أي إلا الوطء يعني، وبعضهم قال لا إنه إذا حل التحلل الأول بعد عرفة ورمى الجمرة وحلق أنه يجوز له العقد، ويبقى الوطء لا يجوز حتى يكمل نسكه أي التحلل الثاني والله أعلم. نعم. والمسلم على الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا أيضا كذلك المسلمة على الكافر. ومرة أخرى نقول المراد هو بيان النساء لأنه سيأتي بعد ذلك أن حتى الكافر على المسلم فلا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة كافرة، فهذا الأمر واضح. لكن سيبدأ الآن في مسألة سأقف معها قليلا في الاستثناء سم. والكافرة غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع. قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه. قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل، فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب، لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء ذكره في الشرح. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل يقول يهودية وهو أوثق. الآن هذه مسألة جديدة، طبعا الحديث صحيح ونعم أنه تزوج يهودية وليست وثنية ليست مجوسية، أنه تزوج موسية فقال أبو وائل يقول يهودية وهذا أوثق، وهو الصحيح أنها كتابية، أن حذيفة رضي الله عنه تزوج كتابية وليست وثنية كما ورد في بعض الروايات. هذه مسألة الكافرة غير كتابية لا تجوز للمسلم، كما أن الكافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة ولا المسلمة تتزوج الكافر، فكذلك هنا لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة. ولكن لاحظوا ما قال المؤلف ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، لا، لأن الحديث كله عن النساء، فقال والكافرة غير الكتابية على المسلم، فكل الحديث يدور على تحريم النساء المحرمات من النساء، فطبيعي التسلسل صحيح والصياغة صحيحة فيها. هنا يأتي المسألة التي عندنا موضوع غير الكتابية. طيب قال ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع، هذه مسألة سأقف معها وقفة مهمة وقد أتعداها لأكثر مما هو فيها، وهو أولا ما حكم نكاح الكتابية، أي أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية. بيّن المؤلف هنا أنه من حيث الأصل الجواز بالإجماع، وقال ولا يصح عن أحد من العلماء أنه حرمه، لكن هناك من لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن هناك من العلماء من شدد فيه، ومن أشد من شدد في ذلك هو عمر رضي الله تعالى عنه، بل كان يأمر الناس بأن يطلقوا من تزوج كتابية، يأمرهم أن يطلقوا. انظر بعد نظر رضي الله تعالى، حتى إنه قال لحذيفة طلقها فرفض، قال طلقها، قال لا فرفض. فلما انتهى الأمر طلقها حذيفة، قيل له لماذا رفض؟ قال حتى لي يتضح أنني حرمت ما أحل الله، فإن الله قد أحلها، وكون عمر اجتهد في هذا لا أوافق. عمر لم يكن يرى الوجوب الطلاق، لكن كان يرى التحذير من تزوج غير الكتابية. إذن هناك قول آخر لبعض العلماء أنه لا يجوز، ليش؟ قال لأنها مشركة، أنها مشركة، والقول هذا فيه ضعف، لأن العلماء ذكروا أن هذه الآية ولا تنكحوا المشركات ولا تمسكوا عفوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بين الله فيها في نفس السورة عدم جواز المشركات، وفي القرآن دائما قالوا تفريق بين الكتابية أو بين الكتاب والمشرك، فما دام كذلك فمن أهل الكتاب والمشركين، تجد من أهل الكتاب والمشركين، فقالوا إن شرك أهل الكتاب هو شرك خاص، فلا نقول، لأنهم قالوا عزير بن الله، فقالوا المسيح ابن الله، وكان ابن عمر يقول أي شرك أعظم من هذا الشرك، وهم من يتشدد بالتزويج. لكن قيل هذا موجود فيهم، ومع ذلك أباح الله جل وعلا زواج الكتابيات، وهذا هو الصحيح. ثم إنهم لأن ابن عمر وغيره قد يشترطون ألا تكون مشركة، قد تكون ترى ديانة اليهود أو النصارى ولا ترى الشرك. قال العلماء التفريق لا دليل عليه، لأن الأدلة جاءت على التفريق بين أهل الكتاب كما في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين، ففرق بينهم، فرق بين أهل الكتاب والمشركين. وفي عدد من السور فرق الله بين أهل الكتاب والمشركين، مما يدل على أنه إذا أطلق الشرك وتحريم المشركات كما في الآية هنا ولا تقح المشركات، المقصود به المشركات من الوثنيون وليس أهل الكتاب، فهذا فرق ظاهر على كل حال، واستدل له العلماء. إذا نصل إلى جواز وإلى مشروع، يعني أنه مشروع أن يتزوج المسلم من كتابيه، لكن هناك شروط. الشرط الأول ذكر العلماء أن تكون من الحرائر وأن لا تكون أمة. الثاني أن تكون أيضا محصنة أي عفيفة، لأن المحصنات ترد في عدة معاني غير المتزوج. المتزوج هو المحصن، والمحصنات من النساء، هذا المتزوج، وأيضا يأتي المحصن بمعنى العفيفة، والذين يرمون المحصنات المقصود به العفيفات المقصود به، وإلا سواء محصنة يعني متزوجة أو غير متزوجة، فلا يجوز القذف. فقصد هنا كما مر معنا في أول سورة النور على أربعة معاني المحصنات. المراد به هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قالوا المراد به الحرائر على القول الراجح، والعفيفات هذا القول صحيح. ثم اشترط العلماء شرطا آخر أن تكون من ولي، أن يكون أبوها، إن لم يكن والدها فليكن قاض أو ولي أمر المسلمين، أو إذا كانوا في بلاد الغرب كما أفتت اللجنة الدائمة أيضا أن يكون المركز الإسلامي، فإن المركز الإسلامي في الدول الغربية يقوم مقام الوالي في البلاد الإسلامية في كثير من الأحكام. هذا ما يتعلق بالحكم. طيب، بقي نسخة أخرى، هل المجوز يجوز زواج نساء؟ لأنه يجوز نعم، فكما بين المؤلف هنا فهل وهم لا تحل ذبائحهم لكنهم تؤخذ منهم الجزية، فما دام تؤخذ منهم الجزية، وتعرفون خلاف العلماء في أخذ الجزية، هم هناك من حصر بأهل الكتاب، وهناك من ألحق بهم المجوز، وهناك من قال أنها تؤخذ من الجميع، خلاف معروف في موضعه ومر معنا في كتاب الجهاد. فالصحيح أن المجوز كغيرهم من الوثنيين تؤخذ عليهم الجزية، هذا هو القول الراجح، ومع ذلك لا تحل ذبائحهم لا المجوس ولا الوثنيون، وفي الوقت نفسه لا تحل نساء، أي لا تحل فقط الاستثناء لأهل الكتاب، ولا يلحق نساء المجوس بالكتابيات. بقيت المسألة الأخيرة، أيضا اشترط العلماء شرطا آخر نسيته رابعا، أن تكون الولاية للمسلم. كيف؟ قالوا في فرق بين أن تزوج إنسان كتابية مثلا في أمريكا لا يستطيع أن تكون الولاية له، لأن القانون عندهم يختلف، بينما إذا كان في بلاد المسلمين والولاية للزوج وواضح الحكم هنا الذي قالوا بالجواز. أما قالوا إذا كانت الولاية كما هو واقع الآن في بلاد الغربية ونحوها فالصحيح أيضا لا يجوز. أصبح عندنا عدة شروط الآن. الشرط الأول أن تكون عفيفة حرة، أن تكون بولي أو من يقوم مقامه، أيضا أن تكون الولاية له كما بين. هذه شروط ذكرها العلماء في الزواج، ومع ذلك فكل من كتب، ومنهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك اللجنة الدائمة وغيرهم من الباحثين، ألا يتزوج المسلم من كتابية، لأنه ثبت ممن تزوج بالكتابية وخاصة العصور المتأخرة تأثيرها عليه وعلى أولاده بالذات. وقد حدثني أحد الأخوة أنه ذهب إلى أمريكا وزار زميلا له يدرس هناك، ذهب في بعثة ثم انقطع عن أهله، يقول فذهبت أزوره أنا وأخي فوجدناه قد تزوج امرأة نصرانية في أمريكا، وإذا له ابن عمره 7 سنوات، يقول فجاءت تسلم على عمها، يعني جاء بها أبوها وهو من أهل هذه البلاد، فإذا هي على دين أمها وليست على دين أبيها، وهذا أمر مشاهد. فلهذا التساهل في التزوج من الكتابية نصرانية أو يهودية، وبالذات النصارى هم الأكثر، حتى ذكر بعض العلماء أن أو بعض من بحث الموضوع أنه شاب في الفلبين كان نصرانيا فاهتدى، فسئل عن حالته قال كان أبي مسلم وجاء إلى الفلبين وتزوج أمي وهي نصرانية، ثم طلقها ورجع إلى بلاده فربته أمه على النصرانية حتى كبر وهداه الله جل وعلا. وهذه مسألة، بل تتعدى إلى الزواج من بعض المسلمات هناك، وإن كان هذا لا يفهم مني على غير ما أردت أن لا يتساهل البعض فيه، حتى لو أسلمت امرأة يجب أن لا يتعجل الإنسان في التزوج منها، لأنه سيترتب عليه قوانين وأحكام قد تختلف معه، وهذا كثير. واسألوا من وقع في هذا الأمر، والسفارات ثم تطلب الطلاق، وهذا يقع كثيرا وهي مسلمة، ثم يكون الأولاد لها بموجب القوانين لديهم هناك، ثم يتربى أولاده في الغرب ويرجع بدون أولاده. هذا إذا كانت مسلمة تقع هذه الحالات، ولا أعمم الحكم، لكن من تزوج مسلمة فأقول عليه بالحذر والاحتياط، وإن كان يريد أن يهاجر بها إلى بلاده فنعم، أما أن يكون هناك والقوانين تحمي المرأة بغض النظر عن دينها وتحمي الزوجة وتجعل الأولاد للزوجة، وهذا مخالف أيضا للشرع. فالصحيح أنه يعطى من هو الأقوى دينا ومن يكون تحت ولاية المسلمين، فكيف أن يكون أولاده تحت ولاية كافرة، أي في بلاد كافرة. ولهذا فإنني أنصح بهذه المناسبة الأخوة المبتعثين أو من يسافرون أن يحذروا من الزواج أولا من الكتابيات، وهذا منهج عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ما أيضا قرره علماؤنا وشددوا فيه، وبخاصة اللجنة الدائمة وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره، للآثار المترتبة على موضوع الزواج من كتابية. ثم قلت تنبيها لما يتعلق بالمسلمة وليس كالكتابية، كلا لا أقول إن الحكم واحد، ولكن عليه أن نحتار لكثرة المشكلات التي نشأت ولما يتعلق بالأولاد، وتختلف طبعا البلاد من بلاد إلى أخرى. أحيانا بلاد قد تكون الآن محكومة بحكم كافر لكن شعبها شعب مسلم، وكما كثير من البلدان يكون الشعب شعب مسلم وإن كانت الحكومة كافرة، وهذا موجود في عدد من الدول. فهذا يختلف عن الدولة التي قلت كأمريكا أو غيرها التي يكون الأغلب من الشعب والحكم يكون الكفار كأمريكا أو بريطانيا أو فرنسا، الغرب عموما أو روسيا، فتختلف الأحوال، فعليه أن يحتاط قبل أن يقدم. ثم مسألة عقلية، الآن الإنسان إذا أراد أن يتزوج مسلمة يحتاط ويسأل وتنكح المرأة لدينها، فكيف يغامر البعض ويجازف بالزواج من غير مسلمة أي من كتابية، إذا كانت قد تكون من قريباته ابنة عمه، ولا يتزوجها لما يعرف عليها من تقصير، وهي مسلمة وتصلي وتصوم وتحج وبيتها بيت صالح، لكن يكون عندها تقصير، فتجد أن الرجل لا يتزوجها، يقول مرأة متساهلة في لباسها أو في خروجها. إذا كان كذلك وهذا جيد على كل حال، فما بالك بالذين ومر معنا بمن يتزوج من كافرة من كتابية؟ الأمر يحتاج إلى تأمل وفيه تساهل الآن بحجة الضرورة، وبعضهم يدعي أنه خوفا من الزنا، يقول لهم الذي أذهبك هناك، ذهابك هناك يذهبون إلى هناك ثم يبدأون يبحثون عن التحلل في كثير من الأحكام الشرعية، وهذا مؤسف. باب الابتعاث الآن وفتح الابتعاث على مصراعيه للرجال وللنساء باب خطير وباب شر خطير، والغرب ما فعل ذلك من أجل عيوننا، إنما من أجل أن يغيروا دين أبنائنا، وقد فعلوا شيئا من ذلك. سألت أحد الأخوة من الصوماليين، قلت له عدد من الدول الغربية كبريطانيا وكندا فتحت المجال للأخوة الصوماليين، معروف أن الصومال لا يوجد فيها دين غير الإسلام، ليس فيها نصارى ولا غيرهم ولا وثنيين، وقال نعم هم فتحوا لأهداف ليس من أجلنا. وهذا ما يجري الآن، وهو الآن يعيش في بريطانيا هذا الأخ من أجل حماية الجالية الصومالية، ويقول مآسي الآن لتنصير أبناء الصومال، مآسي عظيمة. وكذلك في كندا، إذن هم عندما يفتحون المجال للهجرة المسهلة لهؤلاء ليس من أجل تعاطفا معهم، لا كلا، إن من أجل أهداف بعيدة لينصروا أبناء المسلمين وخاصة الجيل. يقول قد يبقى الأب والأم وخاصة قد يكون عوام ويجدون في الغرب من يكفلهم ونظام يكفلهم مع ظروف بلادهم الصعبة ويهملون أبنائهم، وهذا هو الواقع، فلنحذر والله أعلم. نعم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، فيجوز له نكاح الأمة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، وقدم في التنقيح أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى. هذه مسألة الآن جديدة، هل يجوز للحر أن يتزوج أمة أو مبعضة؟ لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول، وقد نص شرطان نص الله جل وعلا عليهما وهم متفق عليهما، وهو عدم الطول، فأيضا وخاف العنت، يعني عدم القدرة على المهر، مهر الحرة، وخاف على نفسه العنت كما بين الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ذلك لمن خشي العنت منكم. إلى هنما شرطان. أضاف بعض العلماء شرط آخر، قال أيضا ويعجز عن ثمن الأمة، يمكن يعجز عن المهر، المهر أحيانا 150,000 مثلا أو أقل أو أكثر، لكن قد تكون الأمة 10,000، فيقول إذا نتزوج أمة ولا عفوا أن يشتري أمة يملكها ثم تحل له ويذهب العلة، لكن هذا شرط مختلف فيه، هذا الشرط مختلف فيه. شيخ الإسلام اشترط شرطا آخر، أو ما قل وضع استثناء، قال إن لماذا أصلا لماذا منع الإنسان أن يتزوج الأمة؟ قالوا لأن الأولاد تبع لها، أولادها تبع لها، إلا إذا اشترط ذلك، يعني يصبحون إماء يعني مماليك وأبوهم حر. قال شيخ الإسلام إذا اشترط أن يكون الأبناء له، وهذا شرط جائز طبعا كشرط، قال شيخ الإسلام فيجوز أن يتزوجها، ولكن ضعف العلماء قول شيخ الإسلام، قالوا صحيح يجوز الإنسان أن يشترط إذا أراد أن يتزوج أمة بالشروط التي ذكرنا أن يشترط أن الأبناء له، لكن كونه كما يقول شيخ الإسلام يجوز أن يتزوجها إذا اشترط الأبناء ولو لم يكن هناك عنت طبعا ولا قلة مهر، يعني قال هذا مخالف لنص القرآن، وكل شرط، هذا شرط ليس بالقرآن بل مخالف لشرط القرآن. فالصحيح أنه يجوز أن يتزوج، أو نقول لا يجوز عفوا أن يتزوج الحر أمة أو مبعضة إلا بشرطين، عدم الطول والمهر الحرة، أو وخوف العنت. أما الشرط الثالث فمختلف فيه، لأن البعض قال إن قدر على قيمة أمة فلا يجوز له أن يتزوج، يشتري أمة والأولاد له ويطأها ويذهب العنت الذي يخشاه، ولكنه مختلف فيه كما بين المؤلف والله أعلم. نعم. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، فإن شرطها فهو حر، لحديث المسلمون على شروطهم، ولقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. الحديث صحيح ومر معنا كثيرا، وأيضا الأثر عمر صحيح، بمعنى أنه يجوز للإنسان إذا تزوج أمة أن يشترط أن يكون أولاد له، وهذا هو الأصل، حتى لا يكون أولاده مماليك وإماء، فهذا الشرط لا إشكال فيه من هذه الناحية. نعم. أو الغرور للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته، ويفديه بقيمته يوم ولادته، ويرجع به على من غره، قضى به عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه. هذا الآن يقول يجوز أن يكون الأولاد أحرار بعدة حالات، إذا اشترط أو غروه كان يظنها حرة، أو اشترطها حرة واتضح أنها أمة فلاعتقاد حريته، ويفديه، أي إذا ولد يعطي أمه أو أهل المملوكة يعطيهم الثمن، بهذه الحالات يصبح لأولاده أحرارا، يصبح الأولاد أحرارا. نعم. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل. هذه مسألة أيضا، هل يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها أو يجوز للرجل أن يتزوج آمته؟ يجوز لنفس المرأة حرة، لأن هي التي تملك، أن تتزوج عبدها أو مملوك يتزوج سيدته، المعنى واحد، أو رجل حر يتزوج أمته، لا يجوز. لماذا؟ أما بالنسبة للرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وما دام، وقالوا إن الأقوى يدخل على الأضعف، فلذلك لا، إذا كان يريدها فليعتقها ويتزوجها، إذن أمامه طريق. أما أن يتزوجها وهي أمه فهذا لا يجوز، وخاصة أيضا كما قلنا أن الأولاد سيكونون له أو لها. والعكس، المرأة حرة تتزوج عبدها، لا يجوز، لأن هنا سيكون خلاف بين حقوق السيد وهي المرأة وحقوق الزوج وهو المملوك، ستتصادم، تعارض. فهي الزوجة تعرفون حقوق الزوج عليها وهو مملوك، فسيأمرها وينهاها على أنه زوجها وهي حرة، وهي ستأمره وتنهى على أنه مملوك لها، فتعارض وتضاد. فقال العلماء أيضا حتى هذه إذا كانت تريده ومعجبة فيه تعتقه وتزوجه، الطريق مفتوح. كما أننا نقول للرجل أعتق المرأة وتزوجها، فكذلك نقول حتى لهذه المرأة أعتقي المملوك إذا كنت معجبة وتريدونه زوجا، حتى أفضل لك وأشرف لك أن يقال فلانة متزوجة مملوك، وتكسبين أجر عتق مملوك، وأيضا تحققين رغبتك، فكل هذا صحيح وواضح ولا إشكال فيه. نعم. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، لأنها محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد من أهله فصح، كما لو انفردت به. هذا لو يكون في عقد واحد، عقد إنسان على عقد واحد على امرأتين، واحدة تحل له واحدة لا تحل. بعض العلماء قال لماذا جاء بها المؤلف، قال ما يجوز، لأنه إذا اجتمع قالوا حاضر ومبيح فيغلب الحاضر، لكن العلماء قالوا لا، هذان شيئان منفصلان، أما الحاضر والمبيح في شيء واحد، إذا كان في شيء واحد لا يمكن فصله فنغلب الحاضر. فعلى المبيح كثوب فيه نجاسة كما قالوا ومثلوا، أو أرض مغصوبة وغير ذلك، أنه قد يجتمع الأمران. أما هنا فهو عقد في عقد واحد على امرأة تحل له ويجوز أن يتزوجها، وامرأة لا يجوز أن يتزوجها، من مر معنا نقول ما العقد صحيح فيما يجوز له أنه، والآخر باطل ولا تأثير له أصلا، لأنه أصل عقد، لأن العقد كأن لم يكن، فكأنه لم يعقد إلا عقدا صحيحا. لماذا قال المؤلف هذا؟ قلت لكم لأن هناك من قال يبطل العقد كله وهما عقدان في عقد واحد، نقول لا، هذا يفصل كما بين العلماء، قالوا مفاصل العقود، كما لو أن الإنسان عقد عقدين كما في بيع واشتريط لهم الولاء، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل عقد الولاء، وهو فاشترطت هذا، فإذا نقول إذا كان العقد على حاضر أو على من تحل له ومن لا تحل يصح في من تحل ولا يصح في ما لا تحل، ولا يؤثر أحدهم على الآخر. نعم. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطأ فهو نفسه أولى بالتحريم. هذه مسألة يسيرة جدا، لأن البعض قد يستغرب اللفظ. أولا من اتفق أنه لا يجوز أن يجمع الأمر بين أختين؟ طيب، لو واحد عنده امرأة زوجته وأختها مملوكة، فقالت له والله أختي مملوكة أحب أختي تكون عندنا، اشترها، فاشترى أختها أصبحت مملوكة له، أليس من حق الرجل السيد أن يطأ مملوكته؟ بلى. هنا نقول ما يجوز. ليش؟ لأنه سيجمع في رحمين محرمين من رجل واحد، زوجته هي زوجته يطأها، ومملوكته يجوز أن يطأها إلا في هذه الحالة، وقد تكون عمتها أو خالتها بكل المحرمات من النكاح التي مرت معنا. إذن في هذه الحالة لا يجوز حتى يذهب السبب، أما يعني قد يكون طلق هذه أو لسبب من الأسباب والله أعلم. فالمثال واضح ولا أحتاج أن أعيد. نعم. إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين. هذه دقة من الفقهاء رحمه الله، لأنه قال القاعدة ومن حرم نكاحها حرم وطئها. طيب الأمة الكتابية اتفقنا، لاحظ الأمة الكتابية لا يجوز الزواج منها، هذه مسألة إذا أخرى. الأمة الكتابية الصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة كتابية، يجوز، وقلنا من الشروط أن تكون حرة، تذكرون إذا أراد أن يتزوج مملوكة أو عفوا كتابية قلنا من الشروط أن تكون حرة عفيفة، حرة عفيفة على الراجح من ناحية الحرية نقول القول الراجح. طيب إذن الأمة المملوكة لا يجوز له، عفوا نعم، الأمة لا يجوز له أن يطأ. طيب لو أنه ملكها الصحيح أنه يجوز أن يطأها، فهذا اختلف الأمر، هناك زواج لا يجوز لأنه سيكون الأولاد لو تزوجها له مع أسباب أخرى، لأن قد يقول قال طيب يشترط، نقول لا، سيبقى فيه عار عليه حتى لو اشترط، سيقال أمكم كتابية وأمة جمعت بين الأمرين، بين مشكلتين أمة وكتابية، ماذا سيكون أولادها حتى لو اشترط الحرية. طيب لو أنه ملك هذه الكتابية، يعني خلاص واسأل الله أن يرينا هؤلاء يوكل رقابنا من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، طيب هل يجوز له أن يطأها؟ نقول نعم هنا، لأن الأولاد له ولا يعتبر في هذه الحالة عيبا والله أعلم. هذا ما ذكر المؤلف. بقيت مسألة أخيرة، الخنثى، هل يجوز زواج الخنثى؟ فيه تفصيل. قالوا إن ظهر في الأغلب أنه ذكر أو أنثى فيجوز، إن غلب عليه الذكورية فيجوز أن يتزوج امرأة، وإن غلب عليه الأنوثة يتزوج فلا. أما ما يسمى بالخنثى المشكل الذي لا يعرف ولا يستطيع الأطباء أن يحددوا هل هو ذكر أو أنثى، لأن الخنثى على نوعين، منهم يغلب أحدهما على الآخر ويستطيع الأطباء، وقبل ذلك كانوا يعرفون هل هو ذكر أو أنثى بالأغلب، ولهم علامات كثيرة ليس هذا مكانها، أنا أقر الحكم فقط. قال أما إذا كان مشكل، قال الأطباء ليس فيه علامات الذكورية ولا الأنثى إطلاقا فلا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز. طيب سؤال خارج عن الموضوع، هل يجوز تحويل الآن الخنثى إلى يعني ذكر أو أنثى؟ نص شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إن كان فيه ظهر علامة الذكورية أو الأنوثة، فإذا كان علامة الأغلب في الذكورية يجوز أن يحول ذكرا، لأن فقط إزالة ما يتعلق بالأنثى، والأغلب أنه ذكر والحكم للأغلب، والعكس إذا كان ذكرا يحول ذكرا وإذا كان أنثى يحول. أما إذا كان مشكلا قال فلا يجوز كما قلنا في الزواج، لأننا نخشى يقول في الزواج أن يكون ذكر أو أنثى فكيف يتزوج، فلهذا كذلك هنا قال لا يجوز ويصبر حتى يتضح هل هو يغلب عليه علامات الذكر، لأن أحيانا إذا كبر تغلب عليه الذكر أو أنثى، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.